قول نعم رجل يسكن منزلا مؤجرا ب20,000 ريال له أطفال راتبه الشهري حوالي 5,000 ريال هل يجوز له أن يأخذ الزكاة مع العلم بأنه ليس عليه ديون ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلا وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه هل يقوم بإرجائها أم ماذا يفعل وجهونا مأجورين لا يجوز أخذ الفلوس للزكاة ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن وفي حاجة هذه النفقة إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة فلا يجوز أن يدفع لها شيء من الزكاة لشراء المنزل أو للاستئجار أما إذا كان لا راتبه ما يكفي لكثرة العائلة والنفقة فله أن يأخذ من الزكاة ما يشتري بسكنا أو يستأجر بارك الله فيكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة